قال المؤلف رحمة الله عليه: تتمات. الأولى: ابن كل أخ لغير أم كأبيه إلا في مسائل. يعني هذه الفائدة: ابن كل أخ لغير أم كأبيه، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق كأبيه وابن الأخ لأب كأبيه، إلا ابن الأخ لأم ما يكون كأبيه. لماذا ما يكون كأبيه؟ لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب من أصحاب العصبات المجمع على إرثها. واضح بارك الله فيكم؟ إلا في مسائل، في مسائل لا يكون ابن الأخ الشقيق كأبيه وابن الأخ لأب لا يكون كأبيه. واضح بارك الله فيكم؟ قال: إلا في مسائل لا يردون الأم من الثلث إلى السدس. يعني هذه المسألة الأولى، أنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هالك عن أم وأخوين وابني أخ شقيق، هالك عن أم وابني أخ شقيق. فكم للأم في هذه المسألة؟ هل للأم هنا السدس لوجود الجمع من الأخوة؟ لا، الأم لها ثلث كامل، وهذه قد تقدمت المسألة بالإجماع، هذه المسألة بالإجماع، وقد تقدمت معنا أن أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإنما هذا خاص بمن؟ بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم. أما أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب فلا. هذه المسألة الأولى. الآن الثانية: ولا يعصبون أخواتهم، هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق. فكم للابن لابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق؟ هل هما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا. لماذا؟ لأن بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، وابن الأخ الشقيق من أصحاب العصبة المجمع على أرثهم، فالمال كله لمن؟ لابن الأخ الشقيق، وهكذا ابن أخ لأب وبنت أخ لأب. واضح بارك الله فيكم؟ هذه المسألة الثانية. الآن قال: ولا يرثون مع الجد بخلاف آبائهم. تقدمت معنا هذه المسألة، مسألة الجد مع الإخوة، وعلى من يقول أن الجد لا يحجب الإخوة، فهم يقاسمون ما مع الجد، هذا على قول البعض، ولا القول الراجح أن الجد أب، الجد أب، أنه يحجب من؟ الإخوة مطلقا، يحجبهم مطلقا. لكن هذا على القول الثاني، الذين يقولون أن الجد لا يحجب الإخوة حجب حرمان، وإنما يقاسم معهم. بقي معنا أبناء الإخوة الآن، كيف هم مع الجد؟ هل يأخذون أحكام آبائهم أم لا؟ لا، لا يأخذون أحكام آبائهم، بل الجد يحجبهم بالإجماع، الجد يحجبهم بالإجماع. واضح بارك الله فيكم؟ هالك عن جد وابن أخ شقيق، هالك عن جد وابن أخ شقيق، فالمال كله لمن؟ للجد، وابن الأخ الشقيق محجوب، وهكذا ابن الأخ لأب. هذه المسألة كم الآن؟ الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة. طيب ننتقل. قالوا: ابن الأخ الشقيق يسقط في المشركة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة المشركة، سيأتي بعد الحجب، لأنها لها صلة بباب الحجب، هذه المسألة مسألة المشركة والمشركة والمشتركة. أن ابن الأخ الشقيق يسقط، والأخ الشقيق في مسألة المشركة فيه خلاف، والراجح أنه يسقط إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، إلا من إذا استغرقت الفروض التركة يسقط العاصب إلا من الأب والجد والابن، هؤلاء لا يمكن معهم الاستغراق. في مسألة المشركة الأخ الشقيق يسقط في مسألة المشركة، هالك عن زوج وإخوة لأم وأم وإخوة لأم وأم ومعنى من أخ شقيق، معنى أخ شقيق، فهنا أن الأخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء، الزوج له النصف والأم لها السدس، وأيضا الأخوة لأم لهم الثلث، لا يبقى للأخ الشقيق شيء، الأخوة الأشقاء يسقطون في مسألة المشركة، والذين قالوا لا يسقطون شركوهم مع من؟ مع الأخوة لأم، شركوهم مع الأخوة الأم، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في اليم، وسيأت الكلام على هذه المسألة، حتى الذين يقالوا بالتشريك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء فقط، أما الأخوة لأب قالوا يسقطون في المشركة، فمن باب أولى من؟ أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب، أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب، وسيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة المشركة. قالوا ابن الأخ الشقيق يسقط في المشركة، وبالأخ للأب، وبالأخت شقيقة كانت أو لأب إذا كانت عصبة مع الغير، يعني أيضا ابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ لأب، هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، فابن الأخ الشقيق لا يقوم مقام من الشقيق، لا يقوم مقام الشقيق، فإنه محجوب بمن؟ بالأخ لأب، محجوب بالأخ لأب، وإن كانوا في الجهة واحدة جهة الأخوة، إلا أن درجة الأخ لأب أقرب، وإن كان ابن الأخ الشقيق أقوى، إلا أن الدرجة مقدمة على من؟ على القوة، القرابة مقدمة على القوة. وهكذا قالوا يسقط بالأخت شقيقة كانت أو لأب إذا كانت عاصم مع الغير، هذا على قول الجمهور، على قول الجمهور هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ لأب، هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيقة وابن أخ لأب، هذا على قول الجمهور، قالوا إذا كانت الأخت الشقيقة عاصم مع الغير فإنها تقوم مقام من؟ مقام الشقيق، فتحجب كل من يحجبه الشقيق، فعلى قول الجمهور البنت لها النصف وباقي المال للأخت الشقيقة عاصم مع الغير، ويسقط ابن الأخ الشقيقة وابن الأخ لأب. وعلى القول الراجح، على القول الراجح أن البنت لها النصف وباقي المال لأولى رجل ذكر، وتسقط الأخت الشقيقة وأخت لأب لأولى رجل ذكر، عملا بحديث من؟ ابن عباس على حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن عباس فيه الأمر، حديث ابن عباس فيه الأمر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، لكن هذا على قول الجمهور أن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصم مع الغير، وهكذا الأخت لأب عاصم مع الغير، فإنها تقوم الأخت الشقيقة مقام الشقيق، والأخت لأب تقوم مقام الأخ لأب، واضح؟ وتقدمت معنا هذه المسألة. طيب انتهينا الآن من هذا. قال ولا يحجب الأخ للأب بخلاف أبيه، فإن الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ لأب، أما ابن الأخ الشقيق ما يحجب الأخ لأب أبدا، واضح بارك الله فيكم، ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب. أما الأخ الشقيق نعم يحجب الأخ لأب. هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، عندنا قاعدة: نقدم من كانت هجيته مقدمة، ثم القرب من كانت قريب، ثم القوة. هالك عن أخ شقيق وأخ لأب اجتمعوا في ماذا؟ في الجهة، واجتمعوا في الدرجة، واختلفوا في القوة، فكان الأخ الشقيق من جهتين والأخ لأب من جهة واحدة، فيسقط الأخ لأب والمال كله لمن؟ للأخ الشقيق. أما ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب البتة. لماذا لا يحجب الأخ لأب؟ وإن كان قوي ابن الأخ الشقيق، وإن كان قوي، إلا أن الدرجة القرابة بين الأخ بين ابن الأخ الشقيق والميت بينهم ماذا؟ اثنان، وهذا واحد مباشرة، فالمال كله لمن؟ للأخ لأب. قالوا ابن الأخ للأب يسقط بابن الأخ الشقيق. نعم، ابن الأخ لأب يسقط بابن الأخ الشقيق. هالك عن ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، جهة واحدة والدرجة واحدة، واختلفوا في ماذا؟ في القوة، فابن الأخ الشقيق أقوى وابن الأخ لأب ضعيف، فالمال كله لابن الأخ الشقيق. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، قالوا ابن الأخ للأب يسقط بابن الأخ الشقيق، وبالأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير. هذا على قول من الآن؟ الجمهور. أما على قول إسحاق وابن عباس وابن حزم فلا. قال: ولا يحجب ابن الأخ الشقيق بخلاف أبيه، والله أعلم. انتهينا من الأولى، تتم الأولى. قال الثانية: الورثة. الورثة أربعة أقسام. الآن هذه الفائدة تتكلم على الورثة عموما، ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم يرث بالفرض وحده، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى هذه الفائدة، قال: قسم يرث بالفرض وحده من الجهة التي ينتمي بها، وهو سبعة: الأم وولداها والجدات والزوجات. هؤلاء ليس لهم إلا الفرض فقط، لا يرثون بالتعصيب، ولا يرثون بالتعصيب مع الفرض أبدا، وإنما يرثون بالفرض. عندنا الأم وولداها، الأخ لأم والأخت لأم. طيب، وعندنا الجدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب على القول الراجح، وعندنا أيضا الزوجان، الزوج والزوجة. واضح؟ بارك الله فيكم. هؤلاء الآن يرثون بالفرض فقط، ليس لهم تعصيب البتة، إلا في مسألة الأم، في مسألة الزنا واللعان، تكون عصبة من؟ ابنها. هذه مسألة أخرى ليس لها تعلق بباب الفروض، لها مسألة أخرى. طيب، انتهينا من القسم الأول الآن، أنهم يرثون بالفرض وحده، وقسم يرث بالتعصيب وحده كذلك، وهم جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد، وهم 12 وارث الذين يرثون بالتعصيب فقط: الابن وابن الابن والنزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. كم هؤلاء؟ 12 الذين يرثون بالتعصيب وحده، أي بالتعصيب فقط، يرثون بالتعصيب فقط في الحاشية. وقسم، أي القسم الثالث، يرث بالفرض مرة وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهن ذوات النصف والثلثين كما سلف، وهم أربعة: البنت واحدة فأكثر، وبنت الابن كذلك واحدة فأكثر، والأخت الشقيقة واحدة فأكثر، والأخت لأب واحدة فأكثر. هؤلاء يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى. إذا انفردت البنت تحصلت على ماذا؟ على النسب. وإذا جاء أخوها المعصب ينقلها من الفرض إلى ماذا؟ إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا بنت الابن إذا انفردت تحصلت على النسب. وإذا جاء أخوها ابن الابن المساوي لها بالدرجة ينقلها من الطاب من الفرض إلى التعصيب. وهكذا الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيق إذا انفردت لها النسب، وإذا كان معها أخوها المعصب الأخ الشقيق يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا الأخت لأب إذا انفردت لها النسب، وإذا جاء معها أخوها المعصب الأخ لأب ينقلها الآن من الفرض إلى التعصيب. فتارة يرثنا بالفرض وتارة يرثنا بالتعصيب. قال وقسم يرث بالفرض مرة، وهو القسم الرابع، وبالتعصيب مرة، والقسم الثالث لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، وإنما إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط. وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما مرة، وهو الأب والجد. الأب والجد، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. الأب إذا كان مع الأم هالك عن أم وأب، فهنا الأب له عصبة، الأم لها الثلث فرضا وباقي المال تعصيبا للأب. ففي هذه الحالة الآن الأب يرث بماذا؟ بالتعصيب فقط، بالتعصيب فقط. وهالك عن أم، هالك عن أب وابن، فالأب هنا كم له؟ السدس فرضا وباقي المال تعصيبا لمن؟ للابن. ففي هذا المثال الآن الأب يرث بالفرضية فقط، يرث بالفرضية فقط السدس وباقي المال تعصيبا للابن. ويجمع بينهما هالك عن بنت، هالك عن بنت وأب، هالك عن بنت وأب. البنت لها النصف فرضا والأب له السدس فرضا وباقي المال تعصيبا لمن؟ للأب. وهكذا الجد، وهكذا الجد يقوم مقام الأب. واضح بارك الله فيكم. فالقسم الرابع الآن يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة أخرى ويجمع بينهما، ويجمع بينهما. قال فإن كل منهما يرث السدس مع ابن أو ابن ابن، وحيث بقي بعد الفروض قدر السدس أو دون السدس أو لم يفضل شيء. ويرث بالتعصيب دخل عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى، ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفرع وفضل بعض الفروض أكثر من السدس، وسبقت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. واضح بارك الله فيكم. الآن التتمة الثانية من عند إشكال فيها في الأولى والثانية، واضح إن شاء الله على بركة الله. قال الثالثة قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب، كابن هو ابن ابن عم، وكأخ هو معتق، فيرث بأقواهما، والأقوى معلوم من القاعدتين السابقتين في العصبات. يعني قد تجتمع في الشخص جهتا تعصيب، جهتا تعصيب، فهو يرث بماذا؟ بأقواهما، يرث بأقواهما. طيب عندنا الآن زوج، رجل تزوج على ابنة عمه، تزوج على ابنة عمه، وهذا الرجل أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. طيب إذا ماتت ابنة عمه الآن يقال هالك عن من؟ هالك عن زوج وابن عم، وأيضا البيت المختلف فيه بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين له النصف باعتبار أنه ماذا؟ زوج، له النصف. طيب باقي المال الآن عندنا الآن جهتا تعصيب، بنو عم وماذا؟ وبيت مال المسلمين، على من يقول أن بيت مال المسلمين المسلمين يرث، أو بنقول أنه اعتق ابنة عمه هذا ثم تزوجها. الآن توفرت فيه جهتا تعصيب، بنو عم وأيضا ماذا؟ الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. الآن بأيتهما يرث؟ بأقواهما، وهي بنو عم مقدم على من؟ على الولاء. بنو عم العمومة مقدمة على الولاء. فهذا الزوج له النصف، له المال كله، له النصف فرضا والنصف الباقي تعصيبا لأنه ابن عم، ابن عم. ففي هذا المثال يرث الآن على سبيل ماذا؟ العمومة، لا على سبيل بيت ماء أو ماذا، بيت مال المسلمين ولا الولاء، لأن العمومة مقدمة على بيت مال المسلمين ومقدمة على الولاء. قالوا في المثال الأول هالك عن ابن، هو ابن، ابن عم، فيرث بالبنوة لأنها مقدمة على العمومة. والمثال الثاني هالك عن أخ، هو معتق، فيرث بالأخوة لأنها مقدمة على الولاء. قال وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، انتهينا من الأول، قد تجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بأقواهما، وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس وفي وطأ الشبهة، فيرث بأقواهما لا بهما على الأرجح. في نكاح المجوس إذا عقد المجوسي وغيره على ذات محرم لم يتوارثا من طريق الزوجية، إذا عقد المجوسي وغيره على ذات محرم لم يتوارثا من طريق الزوجية، وهذا إجماع من أهل العلم، وهذا إجماع من أهل العلم كما نقله ابن القطان في الإقناع، وابن قدامة في المغني، والنووي في روضة الطالبين. فهذه المسألة بالإجماع، إذا عقد المجوسي على ذات محرم لم يتوارثا من طريق الزوجية، وهذا إجماع من أهل العلم، هذا إجماع كما سمعتم من نقل الإجماع. وأيضا المسألة الأخرى، المجوسي إذا تزوج ببعض محارمه وجب إلحاقه بالنسب، نقل ابن القطان عن صاحب الإيجاز أنه قال وإذا تزوج المجوسي أو إذا تزوج المجوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم، وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء كما ذكر ذلك ابن القطان. وهنا كما قال وقد اجتمع في الشخص جهتا فرض ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس وفي وطأ الشبهة، في الحاشية قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في الفوائد الجلية مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، فأتت ببنت، إذا تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطأ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض، إحداهما كونها بنتا للواطئ والأخرى كونها أخته من الأم. واضح بارك الله فيكم، يعني رجل تزوج على أمه مثلا نكاح شبهة، بنكاح شبهة، وأتت ببنت، فالبنت ابنته وأيضا في نفس الوقت أخته، في نفس الوقت أخته، ابنته وأخته. هذا الذي مثل به العلامة ابن باز رحمة الله عليه، والأخرى كونها أختها من الأم، من أمه، فترث الواطي بكونها بنتا لا بكونها أختا من أم، لأن البنت تحجب أولاد الأم، يعني بالبنوة ترث بالبنوة لا بالأخوة، لأن الأخت لأم محجوبة بمن؟ بالبنت. فالفرع الوارث يحجب من؟ الأخوة لأم مطلقا، الفرع الوارث يحجب الأخوة لأم مطلقا، الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى وإن نزل يحجب الإخوة لأم مطلقا حجب حرمان. طيب إن شاء الله نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، وغدا إن شاء الله بعد غد نواصل.